دعوة سلفيانا ما جرتو يعني مركا وحوية طريق السلف كان تم هاي النبا النبي يعذب مركا اسكم عدانا يعني تاس وحوية دفق قارك وضبكو ترابي أما كو هذا اللي شابت وحي تهاي روح هدو إلى هذا وحوية دعوة إنه مركا دعوة سلفية ماها أما دعوة سلفية ما جرتو أما هو إلى هذا وحوية طريق السلف كوحوية ما هاي إنه أما واحد دعوة سلفية ما تشرت هذا مركا ويلا هذا أما ودن كأنه ما تشوكته أما مقاله بلاية ما تشوكته هذا مركا ويلا هذا وحلا قلت شو أبي القرآن يا يعني وحوي أرن كمركا وحاي أشياء طاي خص أفسن إني مركا تشرين لا بقى يبود بك كوبية قيب وحاي تلما ما يسا يعني نفط هذا يخص يسا قيبنا وحاي خص يسا دتك كله وهذا الذي قلت له هو الدعوة السلفية مجرد أما طريق السلف كما هي إنه هذا تري هذا هو إقرار كذا نفط هذا فقر تي أعتري وهو الدعوة السلفية مجرد أما ما هي إنه وهو إقرار كسوى مقبول إقرار كوالجو قبنا يا والجا أقبل يا والجا يلي هذا قر تي وحل قلنا يا التوبة كانوا الدعوة السلفية قصة النقاء يعني مركا خلفية دي ماشى الدرانة أتكدع ذي كصنغ وهي إقرار كقفك أخرت ومعتبر أما الشيء شاد مركا آتري تدك كلام الدعوة السلفية ما هيو أما كمسقنا آت مركا آتري تاسوحي نقر يساون يعني مركا ادعاء ادعوتي ويضوحي كاقبا أنت يبينو لكن إقرار كالنفط هذا حكو قرطي بينه ومبانا اللقو قطي هذا واللقو هيا لكن أرقى كلاه كسابسا يعني تدك كلا دعوة سلفية ما هيا وإدعاء الدعوتات شاكتي مركة النوع عاسة وحي نقر إساء إنا نحوي إقرار كاقة أما الشهادة دادة يعني مركة أن إدكلا أن لقبنا وشهادة الخصم على خصم إلا ما قبطه قفت له هذا أني هبل باوح عوض السماين لي هبل هج وقرت أذوات سمايسا نبى النبي قوي صلى الله عليه وسلم وحو مركا ولي قبرنا مركا أنك أفدي ساكسي نستيب مركا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحو ولي وحو الشيء حتى إساق لك أغي قبرنا وحو لي أفتيها لويتي إلي سنيسي تيضي إنك لا وركي سويلي مركا سنان إسوا السماين وهو إسكا سنيسي adigu inaad sineysatay waxa way wa sugan tahay laakiin qofka marka waxa way gabadh marka atri waa ka sineystay waxa weeyadu waxba ma qirane iqraarku qofku ku kooban yahay qadarka culimadu waxay al iqraaru bayna qasira waxa way wa cadayn kooban oo shakhsiga qirtay ku kooban tahay yaani marka hebel iyo aniga wada sameeynay marka waxa way hebel loo qaban maayo isaga afti baa laga qaadaya afti ayaa laga qaadaya مركز النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها أنيس مركز كله وحد قبطة ننكا أفديسة وهذا يقرأ الرجم يولد حسودي هذا يقرأ وإذا هو ليس كدينية هذا مركز وطي علماء مركز قاركو دا يلاهدين ندبع مركز إساقا قبا يحن تريو أفلقات داه وأدي آد خبيث هو أحن marka saa wuxuu yiri marka waxa weeye yaani ida calimna yaani wuxuu hada macnihiisu yahay uu aadan markaynu garanay markay isaga inuu ubadkiisa isu guuriyay inantii inankii uu isu guuriyay waxaynu ogaanay calimna anal insana min asli min nasli faajiri yaani waxa weeye waxaynu ogaanay marka in asal faasida dadku ka wada yimaadeen oo zina ka wada yimaadeen بمعنى وحوية سيني كسوة ذا شيء ذا مرضى علماذا وحيو قد شوابين كو يداني مركا تلي وحوية زينة ذاتك كسوة ذا شيء ذا أذيقا وحوية واللغو أخباليو حتى تلي زينة كسوة ذا ابن الزينة نحي إقرار كاسي ومقبول لكن إقرار كذاتك كلاعنا نحي إقرار كاسي ومقبول لكن إقرار كذاتك كلاعنا نحي وحوية سينو كسوة ذا مقبول معها أذنبا إس شيئا إنا إنا سينة تعالى إن السنة إن أتهاي أذون بائس شيئا أفكار قد قرأت لكن ضدك كلام عضين بلوبة هي إن أتك هذا قرتي هذا قرتي مركا وحوي على كل حال تاسنا وحوي سيدا سيدا أي تهاي موضوع الشبهات ككل يعني سلهات كجوابتي هي سؤال شيء لفت هذا يعني يمسوا رجلين إن أنكود الجارم سداس أودد وقت يروح حد مودعين ويرد يا راضي مركا إن شاء الله تعالى واحد مودع حلقة ضم بمركي وروح عند دولي إن أنتكو ختمه لكن أمدعين شبهات مركي سجار دورة أي مركي سجار سنة مركا سداس أودد يمسوا رجلين هذا إن مركا وحوي كود الجارم فعلنا إجا هذا وأنا ذكر ديري مركي سجاي عن الموضوع مركا إن شاء الله تعالى هل كاس أي حد عاوة كش كتشو غيا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع كل يوح لحد إلى موضوع هراء مركع عنوانك سيدا كواركتين كل يعني وراقها إعلانك موضوع هراء حركة يوم بكسب سيهاي لكن وحا عنوان أن أغدقني شبهات حول الدعوة السلفية والرد عليها موضوعي هرين الصوم هرين وحكم إذا الشبهات كاس وأنبضنين وين تابني أما وكهذا لي وحن كي رهر مرين إياه يعني كلمة كساب صان يعني فروق ذا يعني سيو حوي يعني نقن كرتو جواب شاق الشذا مركا وحوي ضد بدن لقيا ما إن الش وحن كي رهر مرين إياه يعني كلمة كساب صان يعني فروق ذا يعني سيو حوي يعني نقن كرتو جواب شاق الشذا مركا وحوي ضد بدن لقيا ما إن الشاكتان أما السنة أما مركا وحوي سلف إن وابتر سنيان بل وحيا لها تلمامها كم إذا محل قول قرن يادي أي أمارات كوحيا لك إذا إذا تلمامه بديهين بينك وقاب سنين وحيا لها مركا فروق ذا لقوك لك قرن كرا سؤاشين الجواب تقول نقوم كرا وحي تهي إلا إيغو يعني وحوي دعوة سلفية وحا لقو يقانو أصوص تقوه بمعنى وحوي يقوه أصوش أقوه يوحيالها تلمامها يكاقصو عنتها الدعوات ككلاء تاسيادها با وحي نقن إيسا وح لقو ميزام أيو لقو مركا يعني قران كارو عدة كسوغان يعدة إسكشيغان إيسا تاسي وحي مركا جواب نقن إيسا سيال لقو قران أيا بي جواب نقن إيسا أي نهور مركا ديم أبدقني يعني دعوة سلفية تركيزك اهتمامك آتك أبدا وحي سيسا توحيدك اعتقادك وهي جيراها والتوحيد وحمرك وحوية هذه الشرائي كعل عليسا يادي يادي قد ذالان وحوية والتوحيدك اعتقادك وهي وهي وينقي الشيقنا يدعو السلفية نيتا الإسلام الحق يعني الإسلام كي صحيحها يحقها تاصنا وحوية التوحيد كنا ودعوة الرسل أرسل شرمي وحوي آدي آد بيقول العلم شرين يقول ندن دنين شرين مركا دعوة أن توحيدك يعني سفي عن تركيزين يقول ندن ذالي إنه عيد التوحيد كردن يعني مركا دعوة سلفية ما نقوم كرتو أما الدعوة السنية بعبارة أخرى ما نقوم كرتو وهي السنية هي سلفية وبمعنى صين هرما مركا أصوات المامن تاصنا أهل العلم قوات المامن أصوشي مركا إنه كهض لينا وحي لأ التوحيد يا الاتباع يا التزكية مركا وحوي اهتمام كآتك أبوه إنه وحي صار يسا وتوحيدك يا اعتقادك بعد ذلك شيء الله ماذا يلقوا قرنك دعوة سلفية وحي تهي يعني دعوة سلفية وحوي بعيدة كل البعد عن البدع وأهلها دعوة سلفية أدي أد وحيوقفك تهاي بدعوين كيه الكودة أدي أدنا وأولاد قال أنت بدعوين ك هذاي تاي بدع يرير هذاي تاي بدع وين أنت بقى وأنا أرى إنه كجرن كرو يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أئمة كلا طريق ذر راعي وأرى إنه مركا كدري مكرو إنه كجرن كرو يعني ما يرنشين تنوى بدعير وما يدينشين أهل البدع أنا ما يسوده وينشرين أدي يا أد بي مركا أفق وينشرين دات كان مركا وحوي وقدي دينشرين أدي يا أد وحينو قرانك الراقصة دا مركا أنو مرار بضان شاقناي عبد الله بن سعود ومركا قلت الماما يو يعني نمانكي وردقة يعني كليمي يعني حق قاب كيفية دا بدعادة كليمي تراضي حددين يقاب كي قصة مين أيام كبروا مئة هللوا مئة صبحوا مئة انت يجمع يسوي مادين يعني وحوالي علماء الصحابة دو آدي آد بيوين كرين من يسوي دوين وبدعة إضافية بدعة حقيقية ما آدي آد أي يمركا وين كرين عبد الله المسعود انتوي مواكي يلي حديث كسيدة داري من أسوى وريوان سنة كسوى صحيح سنة مضى قاركوز شاقين واتو كيري يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ومدي النبي محمد محاكدك دقبضن هلاقينا يعني هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوعنو جرى وحكوعب جرى ولما بربرين دركو حرين جرىين ولما الدوقابين والله حرين كرا يعني وقتك النبي قبيدين كتاقي إلا أفسدي وعدوي مركا ما داما يسيلا عدوي ذا هاي قور ما سيدا نولنتين arinka sidaas waxa uu ku oranaya waxa weeye waa bidco ku saabsan wardiga oo hadda waxa weeye waxyaalo aan asal bashariicada ku aha kulahayn ma aha waxay ku wardinayaan waxay ku wardinayaan waxa weeye waa Allahu Akbar la ilaha illallah subhanallah laakiin qaabka ay oranayaan jamac inay ku sameeyaan iyo tiray inay xadidayaan labada arinba bidcadu ka gashay تحديد كان عدد كان لحديد أيه آن الحديث حديدين إياه شمع عن مركا يقص ما يري أيام تاسع بعد فدش تاسو قلت الماما يا إنا الضلال هي هلاك تهاي هلاك يا الضلال لودك دجا يا إنا تهاي أي عبد الله بن مسعود ومن علماء الصحابة وقلت الماما يا صحابة دي كانوا كم ينكرين مركا سوحو يري ما حويا ما ترسام بو يري سيئات كينا وحن دين ضمانة قادلها إنا حسنات كنا وخبايد نكلو من سلاسو مركا فويل وحكو سيد داري وحيلا يا أبا عبد الرحمن ما نريد بها إلا الخير والله ما أردنا إلا الخير خير وحن هينو قمانو جيدي وشوف هذا آدعوس كذان يعني روح كستاء وحسود الرسية مركا وحي صلقو قبصد وحيلا هذا خير بانو جيدي وفكورنا يا شرع يا حمام بانو جيدي يا بدعانو جيدي مجرم حتى منافقين تأورن شري إن أردنا إلا الحسنى مركب حوالي مركب شيء قال لقوقب صدقفك ولا يلا هذا مخالفة شرعية كشرتا إنه كعر روح حوالي قصد أو يلا هذا قصد وناك سبا وكرها وأر المركب شرتا منافقين ترى استعمال شر القرآن كلا ينوب شجع أهل بدع هنا استعماله لكن عذر دار لا أخبر يا ماه ويا خير إن لو تشهدوا كلية هديبا لقدروا لك السوق أضحكم في الله ويا عملك وحلو شرط اتباع يا إخلاص إخلاص كي هديبا لك السوق هذا إنو تشوغو يا اتباع هدوم مقايا إخلاص وحبكو طريماي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتسيس وقوق من تقول راعي سادي تالا لا إياي يعني إخلاص كو وحبكو طريماي إخلاص بإيقاء هاي يعني يوراكسن مركز روح وقشوا عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه أفربضنا من خير دون يوان خير كهليلي مركز روح رسول روح الناشع صلى الله عليه وسلم إنا يحوي تذكر قاركوت صبح الدوران يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والله ما أدري ما قرنا يا ابو الله يبان كل نارته أما وحوي لعل أكثرهم منكم badan koodu inay idin ka yihiin baa laga yaaba badan koodu inay idin ka yihiin baa laga yaaba saas u ku wa firasa hadisku waa sahih hada tashdidu nakir ka sidoo bidcada ugu sameeyay ka waxa yiraahdeen تابعي كسورين أي حديث كاس عبد الله بن مسعود وحويل وحن أرجني بدن كي رجي حلقها فدي شري كبروا مئة هللوا مئة أمالتي النهروان خوارج تلاي سلاي يلا نورمها استرطرة نصف كخوارج تكسو شران أيام أرجني فرأينا عامة أولئك الحرق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج يعني ساسو أرجني مركب وحوي على كل حال يعني مركب دعوة سلفية وبعيدة كل البعد عن البدع وأهلها يا أهل كبدعتنا آدي آد بيوقفكته ساسودت حضر أركتو كلام كأئمة آدي آد بي مركب وحوي أفقين أيان دتكنا أقدي قيان إن هذا علم كقادة إن هذا حكدة قيسة تطنما مركب وحوي وإن هذا فقيسة روح مركب يسوح مبتدع وإن هذا مركب فقيسة أو حوية آدي آد آد وعررتا وهي شبهات هو اللي باتبضيه علماتنا وحي تلمامين يعني مركز شبهاتك يعني وكدريه المعاصرة شبهات كبير عدائه أو أطيع علام مركز ابن تيمية أرونيو يعني وحوية أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع أهل البدع وحي كشر بضيه أهل المعاصي هو فسقه وهلكاء سنة بمعنى حديث كي إجماعة أيا الله بدو كتوسنا يعني إن يكشر بضيه إن يكشر بضيه مركا آدي آد إن لغتا حد روي مركا عيدا وحوي أهل بدعة يسكد ويهين يسرد وين يسا احترام يسا قدرين يسا وحوي لصم يسان يسا وحوي منظمات يمظلوين لصم يسان يسا يعني هدنا وحوي شاقنا يسا دعوة سلفية وحي مركا يعني يهين طريقي مركا سلفية ما هي صرت مشرقا صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب يعني حركات القاركود حتى وحي السماية إنه يحول إلى السمايستان يعني أرور الله السمايستان مركا أهم بدعة ويولي بيجي كالكتان مركا وحوية مدح ومركا وحوية الصوفي يعني مركا وحوية يعني طريقة ويولي بتشيعنا الوشيقية ومدح بيها حيالها النوع عصوى كلا مركا يدي شران يعني وحوية وحيكو عضينا يسا بدعوذة مركا إنا لدركيني وحوية لسورد ويني أي مركا تلماميس مركا وحوية قضب كلمات واكاس ويضم اتباعي أصل كأين كشيك نيبو دبضكو هيا اتباعي أصوش دعوة السلفية كم دها الإخلاص والاتباع أي يسون دبضكو هيا بعيدة كل البعد عن البدع وأهلها شيء صدحات ee lagu garan karo waxyaalaha marka waxa weeye marka dacwada salafiya waxa marka waxa kamida yaani dacwada salafiya waxa weeye yalhajuna bil kitab wa sunnah wa manhaj salaf wa manhaj salaf sadax umurad aya waxa weeye markastaba ay waxa weeye ku dhawaaqayaan ku celcelinayaan haday hadlaanba waxay ku hadlayaan waa kitab iyo sunna iyo tariiqi salaf أطيع علمات الهدان من أحب شيئا أكثر لهجه كشيء على هذا يعني كل واقيس يكون هداقيس فربضيا مركب وحوية تعالك أي تعليهين يعني طريق السلف وحكة الصينية يعني يلهجون بالكتاب والسنة ومنهج السلف كتاب يا سنة يا منهج سلف كطريق سلف يكون مركع العلنية قال الله قال رسوله يعني كان السلف يعني يعتقد السلف يقول السلف يعني هذا الكود يعني السلاسية أصدح ذا سكوة ريقية قالت الشيخ الإسلام ابن تيمية مركة ورنيه فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة يعني كي كتابك يا سنة يا إجماع صدح ذا سيلة وأهل السنة والجماعة إجماعنا وحوشي ذا إجماع وقعدي كتاب كيسا يعني العقيدة الواسطية وإجماع السلف وتيري والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إجماع حديث ميا لأغان كريا لقران كريا حديث ميا هو ما كان عليه السلف الصالح ووحي سلف الصالح قصونا إذ بعدهم كثر الاختلاف ويا سلف كدبدود وحفر بطا اختلاف مركو ليه كتاب كي السنة دي إجماع أرانيان وقامت شهد أفكو بيك أرانيان أو حكت الماما يا معنى هذا نوى الراعيان horeen taana marka waxa weeye iskaalka yaani laga yaabo dad badan ahl bidci inay yiraahdaan annagu ba kitaabkiya sunnadiya ijmaac inta waa oranayna waxa sunnadana lagu diidaya way inagii tusaaleynay qaadiriyadu yaani waxa weeye inay marka yaani iyagoo la garanayo istiqaasaadka iyo shirkiga iyo bidac iyo dalalaadka ay ku jiraan ayaa haddana waxa weeye ma oranayaan kitaabka iyo sunnada ijmaac ma diidanin afka baarkiisa waxay ka oranayaan kitaabka iyo sunnada ijmaac waa ogol lahayd ay oranayaan laakiin maadaama kitaabka iyo sunnada ijmaac waxay sugeen yaani ijmaacna aynu jeedno ijmaacu salaf waxay sugeen aynay marka ku tegin ay khilaafeen oo garab mareen yacni waxa weeye iyagu orodka ay yidhaahdaan waanu odhanaynaa afkaanu ka odhanaynaa ama waaqiraynaa yacni ma anfacayso shubhadaana horaynu markaa u tilmaano marka sidaas waxa weeye aynay marka qaadiriyada u anfacaynin oo aynay waxba ugu tarayn afkaanu ka odhanaynaa oo ka qiraynaa maadaama marka isaga macaanidii kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca salafka intaba ay khilaafeen oo bidac iyo shirkiyaad iyo dalaalaad ay la yimaadeen ruuxii marka kale ee markaa la yimaada isaguna dalaalaad iyo bidac oo kitaabka iyo sunnada iyo markaa waxa dariiqa salafkaba ku khilaafayo yacni markaa inuu yidhaahdo waan odhanayaa saasayna u anfacay sidaas ayayna markaa u anfacay shayga kale afraad ee dacwa salafiya marka isaga lagu garan karo waxay tahay يعني دعوة سلفية ما أصحاب الدعوة السلفية لا يدعون إلى الثورات والانقلابات والخروج على ولاة الأمور والتهييج وطعن الأمراء من فوق المنابر ونشر عيوبهم بين الناس ولا يدعون على الأمراء بل يدعون لهم بالتوفيق والصلاح مع المناصحة الخاصة لهم يعني دعوة سلفية أهل كود يعني مركب بحتان ندى إيو مركب وحوية كعد والندى يا انقلاب يدى يا إن مضحضة لقبح أمال للدرق iyo in waxa weeye marka dadka lagu kiciyo iyo in umarada iyo madaxda marka la duro oo la dhaleeceeyo oo manaabirta iyo korkooda laga dhaleeceeyo in ceebahooda dadka lagu faafiyo yacni kullu dalika waxa weeye beri bay ka yihiin miday shaqo ku leeyihiin ma aha ee waxa weeye waxay markaa tahay umarada muslimiinta way ateecayaan oo wixii aan macsi ahayn way ku ateecayaan macsi markaa cidnaba laguma ateeco لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة أو مركا إمام أحمد مسند كيسا كسوري وكذلك النبي وحر صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم صحيحة كسوري بخارنا وصحيح كسوري إنما الطاعة في المعروف يعني وحوية طاعة وحكلب ما هي وحي كسها بصنطة معروف وحسن بالإسواء طاعة معصي عدنا بلغم أطاعة وحي معصية عدنا لغم أطيعه يعني حديث كلام مسلم صحيح كسور يولا قاريها يوحو تلماما فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة هذه معصية لغو أمره يعني مركا مقل لما قل يا معصية سي أطيعتان لا أطيع يا مدنة ما تفتو لما مركا لغم مقل أيو لغم أطيع لغم أطيع أي عدالتي معصية معصية عدل لغم أطيع حديث كمسلم نصاص تلماما أهل العلم ذن وإسلاء قال يهنا سلف كوا حيس كوا فقصي يهين إن وحوي عدنا بإن معصي له أطيع إن يبنانا إن كائن من كان عدو دون عدا سان نقطة أما مدح النقطة أما والدين هالنقطة أما وحوي مركا علماء هالنقطة أما مركا عباد هالنقطة عقال هالنقطة صلاتين هالنقطة يعني عد معصي له أطيع إن بما شفت أمر كأمر باكه الريوي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق yaan lagu adeecin macsida marka waxa weeye umarade macnaheedu ma aha sababta macsida in loogu baxayo oo la odhanayo macsi buu la yimi iyo fisqi buu la yimi ama amraye ha lagu baxo ha lala diriro ama ha lala dagaalo taas yada markaa lama odhano walaa nunaazic alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan yacni gaalnimo cad oo aan inaba ta'wiil lahayn ee gaalnimonimada ku cad ilaa uu la yimaado oo weliba marka awoodna loo helo in isaga meesha laga tuuro muslimna lagu bedelo intaasoo shuruudiyaday oofsanta mooyaane si kale markaa kuma bannaana in lagula diro hadduu muslim yahay yacni fisqi iyo dulmi wax kasta ha kala yimaado in lala dagaalama ma bannaana in lagu baxaa ma bannaana in dadka lagu kiciya ma bannaana in waxa weeye cidda ku kicinaysa ama dadka markaa yacni la dagaalamaysa ama ku baxaysa ama taacadiisa ka baxaysa waxa weeye dariiqii ahlusunna waljamaaca waa ka weecday oo miday marka waxay ka bayreen marka waxyaalaha marka waxay ku kala tilmaaman yihiin bay ka mid tahay atu marka waxa weeye kitab kasto i'tiqaad aad soo qaado waxay qorayaan yaani waxa weeye in marka aan umarada lagu bixin tahaawiyadu waxa qoraya wala nar al khuruuj ala aymatina wa walaat umurina yaani ma aragno oo ma i'tiqaad sani in lagu baxo yaani marka umarada yaani saasay qoray wixii macsi ka soo hadhayna waa lagu atiicay kitaabkii i'tiqaadi la soo qaadayo masalada waa qoray wali waxay ku darayaan in loo ducaynayo salaax iyo wanaag iyo lagu ducaynayo inuu ilaahay khayrka waafajiyo inuu hagaajiyo inuu islaaxiyo yaani waxa weeye taas iyadaaba lagu ducaynayo taasina waxay ka mid tahay nasiixada loo nasiixaynayo الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته مركا وحوية النصيحة الله نصيحين أيه أي كم تهي دعاء الله دعين يا صلاح يا وناق يا مركا الله قد دعين مركا وحوية عيوب تودا يا عيب هودا منابرتا يا مركا يسقى فقار ياش إن لقاش يا جماعة أضدك اللقوك عيوب taas iyada marka waxa ila sameeyo tariiqi salaf kama ah wa ya imam ka marka waxa weeye da'wa salafiya wa rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam imam da'wa salafiya waxa uu yiri oo nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam da'awad ka kale waxa ilayna aymo imam ka marka waxa weeye weeyna da'wa salafiya ay leedahay imam al-a'imma wa rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa uu man arada an yansaha ladhi sultan fala yubdihi alani كي دونا إنه الناس تحيه مذ وحوي مضحت نما صاحبة يعني سي شاع عمرك مو قتير أموجن ولكن يأخذ بيده دعنتي سوق بنيا ويخلو به والله خالي نقري فإن قبله وإلا تركه هذو أقبله وأركيا هديك الله وكتري هديك الله وكتري يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساسي ذا أبو الحديث كإمام أحمد مسند كوسوري وكذلك ابن أبي عاصم كتاب السنة وكوسوري وانا حديث صحيحة شيخ البانا وحول وصحيح من طرق طريق يكل الدوام وحديث كاسكا صح يعني سلس وهي طريقة مركة وحي سلف بعض الناس وحي الادان وحن نقول دليل مركة وحوية ان سعلان يلوغو ان كركرة حديث كمركة وحوية المامية سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله حديث كساو حنا قد دليل يهاي إن وحوي سعى لنا الله إن كري كره سمو قطع الشعب حدي إن وحلاقو إن كري كره الله قد لو قر الدين كره لكن حديث كساو واحد دليلكم أقوم أشره وحن الدليل قد شرين حديث كوه تلمام يا ورجل قام إلى إمام جائر إلى ذو غاي شيء ما هذا حجم بكور يا يوم مركا يعني تبدي سو حك الشيخ شيء يا ما ay isagu u tagayaa wey marka haddii waxa weeye karti iyo kaliya leedahay marka waxa weeye in isaga loo tago walaw ni safety su marka isaga xoon yahay wax sakiimaysa ba ha ahaade yaani waxa weeye oo dararku cid kale aanu gaarin in isaga loo tago loo nasteexayo walaw aba keensato isaga inuu dilay laakin bi shart cid kale dhibaatadu way inay gaarin wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu fa qatala marka hadiiskaasi dabadiisa in wax laga sheegsheego دليل ما أين سجل الله تجو تلمامي إن سجل الله تجو أيو تلمامي حديث كلا يسجون مركا وحنا معناها سكرة تلمامي يا يسجون الشرع يسجون وحوي مركا موضوع قصة عذاري لكن سجل الدليل مركا كم الشرع ويسجون وحوي تلمامي يعني وحوي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يعني لما أرى مركا خلف سلطان جائر dabadiisu ka oranayaa iyo marka isaga marka waxay dadka agtoodu ka oranayaa lama oran isaga agtiisu ka oranayaa baa inda sultaanin jaair indiyadu waxay tilmaamaysaa in loo tagay marka sidaas awadeed taasna sidaas ayaan waxa weeye marka labada xadiisna aan dalil ugu jirin bacdu naas waxay cuskadaan oo ay yidhaahdaan marka saxaabada qaarkood baa marka ay dhacday inay marka calan ay ugu inkireen jawaabteedu waxay tahay saxaabada qaarkood calan bay ugu inkireen arrinka ku saabsan dabadiisa inay wax ka yidhaahdeen may dhicin farq baana u dhexeeya meel uu isagu joogo oo dad kalena ku weheliyaan in kelmad lagaga yidhaahdo iyo in dabadiisa laga yiraahdo dadka markay isaga waxaan dadka uu marka loo yaani waxa lagu akhriyo oo la yiraahdo sidan buu sameeyay iyo sidan buu yahay iyo sidan buu marka falay iyo yaani waxa saa u qarsoon iyo aynkan iyo aynkan buu yahay taas iyo waxa kala duwan in isaga meel uu joogo markay isaga laga yiraahdo faariq mu'tabara ayaa u dhaxeeya oo marka waxa saxaabadu may sameeynin inay dabadiisa hadalla ay ku kicinayaan marka waxa inay marka ka yiraahdaan yaani marka taas iyada waxa way may dhicin saas awadeed isagay u tagi jiray usaama markii lagu yiri usaama ibnu zayd saxaabiga la yiraahdo maad mucaawiya markii isaga wax u sheegtid waxa uu yiri yaani xadiiska bukhari saxiixa ku soo wariyay waan u sheegaa buu waan u sheegaa laakiin waxa idinla tahay buu yiri haddii aanan hortiina uga sheegin inaan waxba u sheegin gaar baan ugu sheegaa buu gaar baan ugu sheegaa waxaanan jeclahay buu yihi albaab fitna inaanan furin sheekh ibnu baas xadiiska isagoo fasiraaya wuxuu yihi albaab fitna inaanan furin wuxuu uga jeedaa oo ka tilmaamaya bimacnaa sheegitaanka si calana loo inkiraayo madaxdii wax loogu inkirayo albaab fitna inay furayso yacni markaa khuruuj iyo dadku inay nacaan iyo in lagu kaca iyo waxyaalahaas inay ka dhalanayaan ayuu markaa tilmaamaya albaabka fitna uu sheegaya waa taas markii waxa weeye si calana loogu inkirayna fitnadii waxa weeye waa timi waana dhacday fitnadii waa timi waana dhacday marka taasna waxay ka mid tahay calaa kulli xaal waxyaalaha lagu kala sooca ayay markaa ka mid tahay waxa uu sahl ibnu cabdillaahi tasturi oo culimmadii salafka ka mida 283 markay ahayd buu dhintay waa qarnigii saddexaad hadihi lummatu 73 firqa ummadani waa 73 kooxood weeye 72 haalika 72 kooxood waa halaagsameen kulluhum yubqidu sultaana yacni maxaa u calaamada 72-ka dhammaantood waxay necebyihiin madaxda 72-kaasiba halaagsamay madaxday necebyihiin buu kulluhum yubqidu sultaan waa 283 markii hijiradu ahayd buu dhintay 300 ma soo gaarinba sahl ibn cabdillaahi tustari والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان تناجية ذا بدبادة إسانة واتمضح ذا وهي إسانة يعني وحوش هذا يعني وحوية مركة معروفة كو أطيع إسا إيان مركة وحوية النعبين يعني تاس مركة كتل ماما أضغى سوى حكوية لقوت القلوب كتابك اللي يلادو يعني جزك اللبات الله بقول لي اللبي أفرت بربهاري وحويري كتابك سشرح السنة اعلم أن الأهواء كلها ردية كلها تدعو إلى الصيف يعني بدع دمانتود وحوية وحنطة دمانتود نوحي هو يريا سيف بمعنى وحوية مركة بحيطان مركة وحوية مدحة للغبحة تاسي مركة مشترك أهو كرد حية عيالاك لكو كلا الدوانادان لكن تاوى كم بدي سي وحيالاها مركة وحوية أي مركة أهل الصنوك تلمامين وحكم إذا إنا يدعين عين إيانا التوفيق يا صلاح ودعين عين إيانا قرهان وقلنا صيحين إيانا لكن أهل البدع وهبارا barbahaari kitaabkiisa sunnada waxa uu ku tilmaamayaa yacni waxa weeye calaamada albidacu inay tahay yacni waxa weeye marka habaarka la habaaro madaxda wa idaa ra'ayta rajula yadcu cala sultaan yacni waxa weeye haddaad aragto nin marka habaaraayo marka waxa madaxda waxaad ogaataa marka isaga kaasi inuu waxa weeye marka mubtadic yahay oo bidcada ku sugan yahay barbahaari kitaabu sharci sunnu ku odhanaya sidaas ayuu ku tilmaamaya amaarada marka waxa kale afraad ee lagu garan karo waxaa ka mid ah yacni waxa weeye dacwa salafiya dacwaadka kale waxyaalahay markay kaga duwan tahay ruuxna markaa dacwa salafiya lagama saari karo iyadaan diintiisa la tacnin yacni waxa weeye tacni diintiisa la duray oo la tacniyey oo la yidhi waxa weeye tadayunkiisa xun oo shareecadii buu khilaafay oo dalaalaad iyo baadi buu la yimid taasaa lagaga saari karaa laakiin xarakaadka kale waxa weeye inaan diintaadii la tacnin baa laga saari karaa waayo waxa weeye waa ururo iska leeyihiin qofkay doonaan bay soo gelayaan qofkay doonaanna waa ka saarayaan dacwa salafiya islaamul xaq maadaama ay tahay islaamkii saxiixa maadaama ay tahay qofka isagaan diintiisii la durin yacni lagama saari karo waa farqi markaysa waxa muctabara oo furuuqda markaa u dhaxaysa yacni waxa weeye ka mid a asxaaba dacwa salafiya laa yacqiduuna alwalaa walbaraa calaa shaksin duuna arasuul walaa calaa maqaalati laysat fii kitaabi illah walaa fii sunati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam dacwa salafiya cidda u ehelkaahi yacni walaaga iyo baraaga kuma xidhaan shaksi aan rasuulka ahayn sala allahu calayhi wasalam ruux rasuulka aan ahayn ruux mucayan ah manhajka marka isagaa ka manhaj ahaan waa loogu xidhayaa laakiin ruux mucayan ah yacni waxa weye oo rasuulka aan ahayn sala allahu calayhi wasalam walaa iyo baraa kuma xidhayaa مقالد أما أري أن كل كتاب يسونا يعني ولا يبرأ ثم حريا لكن دعوات كخلوا حلوية قلنا يعني لما ضمد والبواص بيسا أو حوي ولا جي يبرأ أو حي كحريا يعني مركا إمام كودا أما مركا وحوي أمير كودا أي مركا كحريا وحورنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادوا وحورنا يا مركا ابن تيمية رحمة الله عليه يعني روحنا مركا أمصر قلأها إنه أمد مركا أتاقه شخصي يعني الطريقة دي سودتك أقوية ريو يعني وح الله وحك تري ويوالي ويعادي عليها يعني مركا روحا موافقة دي سنة وضدك مركا وحوية كحري لنا يكون قوين روحي وافقة الراعة أو وضقات وح الله وحيري يعني وحوى يواكولي لنا يواتش علانا يا وسود وين يا روحي مركا وحوى كلنا خلافنا ولعلوبيا يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم نبي جمويا نبي جو حوى يسال شخص أهم با ولاقي براء الله وحري والله وحكوا هذا اللي هو حق خطأ ما أقبل كرام لكن روحي مركا كسوك يا رسولك صلى الله عليه وسلم هذا الكيس وحو أقبل كرام يعني خطأ يا صواب لبضب إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر يعني وحوية خطأ يا صواب بحيال لكن علماء مركا وحوية يعني وحي سوا فقان علماء السنة أما وحوية علماء السلفية وحي سوا فقان يدو حق وحان أهل النقرس خطأ ما أخبرك كرتون خطأ ما أخبرك كرتون وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمويا نبي ولا يبرأ موافقة سال وحريا روحي مركا وافقة أو ذهو كان سما نبي صلى الله عليه وسلم ولا قولي روحي نبي خلافنا وحوي مركا قدر كمخالفة يكون قرنتهاي دوسي كل يوم خلافه أما وحوي مركا يعني وحوي ولو لعلو يعني سموط اللقاء مرنا لولع اللوبة يا مرنا السي جزئية أيا لولع اللوبة أهضو حوية مركا يدين تكبحه ومعادات بميسرة حضو فسق يا معصيلة يمادنا وحوية مركا يسقى يوالى من وجه ويعادى من وجه يسبى لقاء اللوبة يا حق معصيلة يا حمان ده سألقوا اللوبة بدعاية وحلا من هذا مركا يسقى لي يماد يعني وحوية تاصنا قدر كمركا إلا أكتها يكون حرانتها أمرنا وحين نقول يسائل مركا موالات يعني مركا وحقه باقيه كيسنا لقلع اللوبة حقا بدعاذا أي حمانتا أنا لقلع اللوبة مرنا وحي النقون إيسا إنسي إطلاق مركا وحوايا مركا لقلع اللوبة أي النقون إيسا ولا ينصب له كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة هذا يعني ولاقي براقا لقو حرايو ددك لقلع اللوبة يعني ددك مركا إيسا لقو إيقايو غير راعين مسوا خلافين يعني وحوي ولاقي براغ يعني حريرينتا يا قوينتا لغو شرايو يا نعبانتا يا مركا شعلانتا لغو حرايو وحوي يا كلامك الهي يا كلامك رسولك يا وحي امدك اجماع ذا يسكوها فقط وحين تاك الصهاري ولا يا براء مركا لغو محرم بل هذا من فعل اهل البدع وحكمت شقد اهل البدع يعني مقالة وحوي كتاب يا سنة كؤول امدنا كاجماع إنه حوية ولا يبرأ لغفرة هذا هو فقد مقالة وكحريرنا يا هديك لا وكتشر يا وكل علوبي كتاب يا السنة لكم طال أمدنكم إجماعي علماء السنة لكم إجماعي وإجماع صحيح لكم أصلا وكذلك شخص مركا طريقة دي سددك مركا لأمي سامة ولا يبرأ لغفرة يعني هو النبي قرأ حديثة سأي دعضه ووحك لغفرة ومن فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون هذا الكاسي حكوية الله ما أخرنين فصرنين مجموع فتاوى مجلد كلبات تناد صفحة بقول يا أفر يا اللحدة بقول يا أفر يا اللحدة هذا الكلاء شبهه أما كله أي إسلام مجلد كاشيخ كل هذا وحورنا يا ومن نصر شخصا كائنا من كان ومن نصر شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية روح مركا شخصي ضدك أبدبا شخصي لا سعدوا دونها النغضة ولو شخصي من السلف هالنغضة أما من الخلف هالنغضة يعني عالم هالنغضة إمام هالنغضة صحابي هالنغضة أداتنا هذا وحوالي أنا ابن عباس عدة يعني وافقدة أيوم بانو مركا وحوالي مركا اسحريرين اينا وان شعلان ابن عباس موافق إسلام سوت خلاف إسلام في كل ما قال وحوى ومفعل أهل البدع مرك الله هي طريقة سلفك مجموعة سلفك أي ولا قال وحريا ما ها أفراد وذما وحين يكون إجماعنا وكذلك هذات إلى هذا ابن التيمية وحل وحوي لي هذا وافق ذا اسمه شال بيننا هذيك له كلا شال بيننا هو الشق اسمه لي ماكو شريعة ابن تيمية وإمام من أئمة السلفية ولكن يخطئ ويصيب وخطأ وأصيب وحجر مسائل أن لقوا وافقين علماء ذكر أمرك يسوح على دعوة السلفية أيكو خلافة مسائل لقى صحية أمرك السياسة أودي هدات إلى هذا ابن تيمية ولاقي براقة كحرية وحال الله وحي ابن تيمية يقول روحة كتك يسكو تشالبانونا هاي روحة كالنا كالا تشالبانونا فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هذا كان الحكور يا مجلد كلباتنا صفحة مركز سيدين كلام كاسي وحوية وكل مقدمة وحاني الشواب أيضا قندرتا شبهات كمركا أنه تلمام أنه ما لها وحيوية اكتهين أنه كوة قارين لكن شبهات كوضور كرون بينه مركا وحكا تلمام أنه شبهات كوحكم إذا مركا لقطة عن دعوة سلفية إلا يرادو يعني دعوة سلفية وحا مركا أي سميان dadka niyooyinkooda ittihaam ku sameeyaan oo tuumaystaan yattahimuna niyati aakhariin dadka kale niyooyinkooda waa tuumaystaan yaani marka qalbigooda faradashanayaan ay oranayaan waxa weeye qasad xun buu u jeedaa sidan buu yahay caankan buu yahay waxa uu doonayo waxyaalaha lagu tuumaysto ayay kamid tahay shubhada noocaas waxay tahay jawaabteedu ugu horeyn xusnul dhanniga يعني يضل إنه شيء إنه حسن ظن الله سمايو أذن مرك يسقى إطلاق معه عد كست ملون أكسن وما ملايو إلى حين مركو يري إن بعض الظن إثم مؤرا إن كل الظن إثم ما له دمان تي وود الدنب إلا مؤرا بعض ذيبة أهبالي إن بعض الظن إثم بالي وحنا أهل العلم قلت المامين عدة مركة وحوية ملها ونكسر الله ملينا يا عدة وحوية صلاح يا وناق يا خير كم مغضئنا يتحي لكن عدة حما تمو جساتين ملو ونكسر عن الله ملينا ملح لغم ملينا يا أيا مركة وحوية أهل العلم ومركة المامين تاسنا وحوية وحين كنت صالين كرا أقواشي مركة سلف كبعض كميدا وحين كران كرا حديث كبخاري صحيح كصوريي عمر بن الخطاب وحاوله إن الناس كانوا يؤاخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة وخارب صحيح سيكون حديث كاس وحو تلماما يا إسوه مسند كسوريي وحو تلماما يا إنو يريد وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك وحي با مركا وحلوقو قبن شري لكن وحيك هذا واقعان هذا وحا موجسة بدقلين إنا وأن بدقلين إنا وأن سودوين إنا قفك مركا وحا خير أهي موجستانة من السودوين إنو من أن بدقلين إنا ولو هبي إلى هذا النية ديدوا ولا أكسنتها وإن قال إن السريرة وحسنة بمعنى الشيخ الشيخ كو سافسن نيتي ووناك سنتها إلا ما أقبل أيو حدو حما تمو جستي وخلاصا وما قلنا شاهد مركا وحوية قولك الورانا أيو سرتي إذا إيو وحان قلبك كوها يستاوى في عندها إنا إساق لك أقبلين أيو تلمام عمر بن الخطاب. مسألة أخرى علي بن أبي طالب مركي دتك قاركود مركي يجاهدين إن الحكم إلا لله يقو مركي وحيت المامية يعني وحوي خوارج تنمكي مركي على النقضي وحي لذا حكم الرجال في كتاب الله وإن الحكم إلا لإن الحكم إلا لله بإله وحين مركي وقد الله يعني وقد شيدين إن المركي تلمامية حكم عدنا لقد قد كريم الكتاب كلفتي سنو وحكمين ايتان او شخص ان لا اورن كارينا كلا حكم marka su wuxuu ri kalimatu haqqin urida biha batil kalimatu wa haqqun lakin batil ba looga qasdaya oo looga jeeda qasadki bu faraka shaday yaani waxa way qariina iyo dalil ku mugahiray inay qasadka u jeedaan yaani macna batila wa qadab laba mas'alaka la sadihad abdullah ibn mubarak ay madi salaf ku kamidaha wa tabi'u tabi'i ninu waxa weeye mubtadi'a oo jahmi ah ayaa u soo galay marka suuxu ku yiri sawki jahmiga ah ma tii yaani waxa weeye mar dambahay u soo noqdo hadaan iga baxdo dibahay u soo geli qala ar-rajulu fa ana ta'ib ninkii muxuu yiri fa ana ta'ibun wa taabat keenay wa taabat keenay dad fara badan aasaarta u fiirsada oo qaflatu saalixiin ay hayso oo laga yaabo markay isaga erayo yacni markay isaga yacni la qurqurxiyay inay markay isaga ku kadsoomaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye daahirkiisa iska aqbalayna iyadoo daahirka markaysa aanu ayidaynin yacni waxyaalaha sheegaya fa ana taa'ibun buri waa toobad keena qaala laa xataa yadhara min tawbatika mislu ladii dahara min bidcatika kama aqbalaya ilaa ay kaada ka muuqato tawbadaada yacni waxa weeye khayrkii yacni ilaa ay xagga tawbadaada ka muuqato mislu ladii dahara min bidcati waxa bidcadaada ka muuqday ee ka daahiray ilaa tawbadaada ka muuqato iyo macnaa tawbada aada sheegayso ilaa aada xaqiijiso aada dhaqan geliso ay muuqaalkaada sharkii kaa soo daahiray khayr maydha ilaa uu kaa muuqdo kama aqbalayo ibnu batta ayaa ku soo aroriyay kitaabkiisa la yidhaahdo يعني وحوية الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة الإبانة الصغرى أي كسر لي صفحة وقل إيا اللحية اللحدا بتحقيق رضا نعسان معطي طبعة أولى من مكتبة العلوم والحكم ومسألة الله متكلا أصد حدا أنكو أيدنا يعني شيخ الإسلام ابن التيمية ضد فربضان ومركة إساقا أهل يعني مركة متكلمين وأهل بدعة وعلم أبتر صدي وعلومته وحكي قانا أي مركا إسكال فين أدي أدنى أدباتي وأجي دنبا وحوي أن يوم كاسي جاد قاوان يجاد دير بوحي أكورين سيد اللورد بلاها مركي سيد ابن التيمية مرب بضل واحدة مركي دنبا على كل حال وحوي إلهي وأم نصري يعني تشالكنا وكسر الصاري بقر كبا لك المي بقر كده وحوي يعني وحوي واسود وي نمانكي وحوي يعني مشايخ ذا هاي مركي سمركا ابن تيمية كديري تشري باي حوغا طقر في اسكوير دعين او مخالفات با مركي سمركا كسو ظاهر يقل لفتو ذا بقر كي اسكو دعين كعين ايو خيال الله مدا اي مركي سمركا قاركوت كتا لابصدين نهج قمان يا طريقة وان اكسر كمي سقنين او داد قمان مركا وحيو مي اهاي لكن علمي يا قوم وحواك لهاي هل كي موفو الدوري بقر كي انو كارغوستو نمان كاسر وكارغوستو dawa noo xudoono inuu salaan ka dhigto ibnu taymiye oo yiraahdo waxa way waqtigu ku dhibaatay ibnu taymiye dad markii salaaw xirnaa iska daa hadiri waxba markaa u geysan yaani waxa weeye halkaana shadkaas ay ka gudbanaad waa tan ibnu makhluf ragii ugu daraay uu yiri ibnu taymiye wax la mid ah ma arag yaani keed kaaban iyo keed dheer bas aan u dhibi lahayn baan u kornay markaas aan awoodi karin isagu markuuna awooday يعني مركا وين نعسيه وين الدايم فرهنا كقارب بقى وين الدافع يبو وكل كل ما تيم أنا هم مركا كل رزوح وحي الله وحيك يسوى كعسي وهاركي وحكا وين مدوري إنه يقل الله يقول وابع عفيه سكده هديل مركا صادا وانا مركا نمانكي ما مركي دموي يمي وعذر ضابك. وجاء الفقهاء ابن كثير وحتى كورنا يا كتاب كالبداية والنهاية وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه فقال قد جعلت الكل في حل وبعث كتابا إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير إلى أن قال وقال في هذا الكتاب والحق كل ما له في علو وازدياد وانتصار والباطل في انخفاض وسفور واضمحلال نسخة كل أنها يوحى كتا الله واضحلال لكن وحن في الأيام إنه خطأ مطبعية تهي واضمحلال إنه تهيبا في الأيام وقد أذل الله رقاب الخصوم وطلب أكابرهم من وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه وقد اشترطنا عليه من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة وما فيه قمع الباطل والبدعة وقد دخلوا تحت ذلك كله وقد دخلوا تحت ذلك كله وامتنعنا من قبول ذلك منهم حتى يظهر إلى الفعل فلم نثق لهم بقول ولا عهد ولم نجيبهم نسخة وحكتها الله ولم نجيبهم سيدة مشهورك اللغة العربية مشهورك كوة وخلاف صنتهي وحيتهي ناصلها لقوكينا ولم نجيبهم إنك ستو عرفت قاركود أي سيدة وهذا لين ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا والمذكور مفعولا ويظهر من عز الإسلام والسنة الخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمح سيئاتي مع البداية والنهاية مجلد كافرية طبنات الضبائية كونتون طبعا الأولى دار الريان المهم حين نغتشين وقلت الماما يا شيخ الإسلام ابن التيمية أورقضوا صادري أو صاقري مركا وحوية وحويري نمانكي وحوية وإي مادين أكابرتودي حقي ومركا يعني وكرهيي باطل كنا هوصف ومركا أدقي إلى هين وحوية ذات الخصوم تيقو كل الدقاءها قوله دي وادو الليي كو دي هو وين وحي عطصدين إنا له الشيء يعني وحي مركا هشيس كا كو عطصدين ما يطول وصف وحن أشرط إن الشروط أي أن أشرط إن شروطها صو إسلام كي السنة بعزي قودي يا شرفت دي قجبتو شرفتي سبجبتو وما فيه قمع الباطل والبدعة بدعة هي باطل كنا إنه مركها يعني هو سيد اللوبة أي قصو أنت شروط عين كسان كل شرطنا وقد دخلوا تحت ذلك كل تدمنت وأقبلنا وصوص كلام حتى نيضا وحاد صردا بعي أقبلين شروطها صردا وامترعنا من قبول ذلك منهم هذا نواد ديدنا إلى أنك أقبل الله هذا أفير صلى وامتنعنا ابن تيمية أردنا أردي يسي ابن كثير بانا قصو نقنية بناء والنهاية وحن وحن يضو مركا شروطها صردن بأقبلي فان وحن كديدني إنه كأقبل شروطها أي أقبلين حتى يظهر إلى الفعل إلى فعلكم مغطى فعل إلى أي فعلكم مغطى إنه كأقبل لوديد فلم نثق لهم بقول ولا عهد ولم نجبهم إلى مطلوبهم يعني أراهي يقبل لنطن يعني مركا يعني أغمى نكالصونان يعني مركا هذا الكي نقول له هذين يبالن كي نقول أبالن كما نقل صوران كو غفلة الصالحين كو هيان مركا هو في الصلاة مركا بل أريداس ولم نجبهم إلى مطلوبهم يعني مركا كمان مركا يالين وحي الربين إلى ما يقرم حتى يصير المشروط معمولا إلى ما يؤكن قنا يوحى الله الشرطيي وح مركا عمل يفعل له موجيو يعني مركا صلى أقبل كرا والمذكور مسؤولا وحل الشاقين أي أفرك الشاقين وحل السماية إلى أي نقطة يعني وحوية وضربتان يعني طريقة مركا وحي مشايخ فوزان يعني وحا مركا لو يدي هذا المركا اللي يريد أخوان المسلمين وحا يلادان أنه مركا مراد كيب وإسلام كونه كرهي لكن كراس مركا مدونين إن أنه كرهينا مرابنا إسلام كونه كرهي إسلام كونه كما نرابنا وهو شيخ فوزان كتواب النظر إنما يكون إلى الحقائق إلى الدعاوى فكل يدعي أنه مصلح ولكن والله يعلم المصلح من المفسد ونحن ننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال يعني فعل لنا أنه إيجي إنه يؤره يذا كلي إيجي منه هذا الكاسنا وحوية ودير يهي إجابات مهمة في المشاكل الملمة أيكوية الله صفحة بقول يا الله بي الله باطن يعني صالح بن فوزان آل فوزان المهم شبه هذا يضو حوية انت اصبينك قبحينا شبهة ثانية شبهة هذا اللباد وحلا عس كذا وحكم إذا مركا يتاح مركا يعني لسوقاته إلا يلهده يعني أصحاب الدعوة السلفية يعني يطعنون في العلماء والدعاء يعني علماء أي الدعاء أي يطعنيان أما الدران الرلعيان شبهة هذا أنه حوية إمنك أقام هرأها هرأة إرمض الإسلام كي السلف كاللوغو اتهامي أبو التراب النقشبي نك اللي يلهده وحوته إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وحول انتين لبب قل إيا كوبي أفرط المركي هجريد وأهيد أي الإمام أحمد بن حنبل انتين وهو يقول فلان ضعيف وفلان ثقة وكسوح كم مقلي نقشبي ما مقلي فلان وضعيف روادي أحاديث وكسوح يا شيخ لا تغتب العلماء إمام أحمد بكورن شيخ العلماء ده حمان يا شيخ لا تغتب العلماء فالتفت أحمد إليه فقال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة يعني وحوية وارتنان شيئا ونستيح غيبة ما أهبو يعني وحوية غيبة دي حاران تاهيد ما هي ونستيح شرع هذا كبا نام بأتل ما ميا وكذلك عبد الله بن المبارك أيا وحو يري المعلى ابن هلال وصدا يا صدا إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب إنك سحديث كواكب الشجع بمعنى وهمية دي وحيلا بدن بقلا فقال له بعض الصوفية عبد الله المبارك بكورة ريال فقرني إلا بعض صوفية قال كد ما وحيكودا يا أبا عبد الرحمن تغتاب وأحمد حمان إيسا قال أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل ورأى مسلم هدان العدين بول سديبا حق باطل كلوغة قرن يابو حق سديبا باطل كلوغة قرن يحيى بن معين بكر بن حماد التاهرتي نيكا لورنشري أي يحيى بن معين أي يسونا مركا أرنكا سوكا لكدوري أما كودا ليعي بكر بن حماد يسوى حاضر فعب بري قرن وحاولي أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد فلو كان خيرا قل لك الخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد ولابن معين في الرجال مقالته سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريد يسوى أصحاب الحديث كما وضع الدرع وهو دعني أصحاب الحديث نوى أئمة أهل السنة وحن روحنا أركاب الخير كأدو يضع ينكو يران أيو أنا نقصام أيو نقصان ونقصام أيو حديث كلك هو كرد يسوى سيادة خير كنوى يران أيو حديث كنوى كرد هذا حديثك خير أهان لها سيدا خيرك وأن نقصام إساقنا أن نقصام لها يوم مكر لينبو كليها بكر بن حماد باصل عليه وحان أوفر يا أبو خيرك حقي سئين وكفق يا حق حديثك إنا بسا ولابن معين في الرجال مقالته ابن معين يحيى بن معين نكا ليلا دا حرق مركا كلمة بكيلا دا وكهض لا سيسأل عنها والملك الشهيد ولا ويدين دونا إلها بقر كنا مرخاتي بكيها يبحو كليه قال السؤال دا فإن تكو حقا فهي في الحكم غيبة حضي وحوالي مركا وحا وشيغا يا ولي فلان ضعيف فلان لا شيء فلان متروك وحا هؤلاء يا عيكا فلان كذا هذه وحا سيدة به فهي في الحكم غيبة غيبوي وغيبة وامحي ذكرك أخاك بما يكره وعزاتك سبنته فقد اغتبته إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد نهدت حديثة المامي فإن تكو حقا فهي في الحكم غيبة حكمك شرعك غيبة كان لغنيسا وإن تكو زورا حتى يبينت هين فالقصاص وشد قصاص وضرنت هين بهتاب ويوقسي ضرر ابن معين بصلاة وهيستا وكل الشياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريض شياطين تمرك أضومض ووضع ضعيف وتقدر إليه لكن شيطان كأصحاب أصحاب الحديث كشيطان كود وحوائي مرك إساق وحوائي ومئن كارا وقال آل أمة مرنو يعني مرك إساق مرحسن مضح عذاب ومرك إساق الدروي ساسو كلي ما أنت مقالات يوم باصلنا ونغطي أريد يوم أنا ماذا أقول شوابين ابن عبد البر كتاب كيسا مركا اللي يلاده جامع بيان علم وفضله مركو سؤال وري هذا الكاس بكر بن حماد التاهرتي وحاو الشيخ يا علماء مركا يساق نورا أقول شوابي أو قبي أقول شوابي إلا صدح قبي يا مركا يساق أيو ترنا يا أمتكي آدو ديري هاي علماء أقول شوابي على كل حال ما أنت مركي سجى أريادي بأهل السنة مركي لقوا أرنية أو مركي ولي هاي ولبني معين في الرجال مقالة يا وحوي علماء مركي سجى حوار يعني ما أنت يعني شرح جاءت كأقول مركي عام بحضي أدي أدي وحوي شرح يانا ما على كأسي دنا تسدي وكلا لقوا أرنية ولبني عمير في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تكو حقا فهي في الحكم غيبة وإن تكو زورا فالقصاص شديد ابن عمير والربيع ابن هادي ابن عمير المدخل مركا ابن معين هل كويري ابن عمير هذا نكون بدل لهم حين نغريسا ولابن عمير في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تكو حقا فهي في الحكم غيبة وإن تكو زورا فالقصاص شديد ربيع ابن هادي المدخل رحمة رحمه الله رحمة دار نورال يجيري لبدا ولبا هي هي الباني با واحد عضي مال انه مركي سغا اسغو شريط طوبيو اما مجلس لغا طوبيو ايو كو هلمامي مركاسي رحمنا الله واياه احياء واموات مركا عرفي دا كو دريري مركو نول يهي شيخنا ان لا يراد حفظه الله مركو دنتنا مركا ان لا يراد رحمه الله لكن رحمة دا يدو لنول يهي يدو لدنت لبدا ولبا هي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا كما ينكرن رحمة إنه كدعاء إنه كخاسية له أي كم ينكرن لقد حجرت واسعا وأمنا لم حد رحمة كدعاء سماه نبي صلى الله عليه وسلم وحوي لي مركا يعني مركا شيخ الألباني رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة وحوي لي يعني يحمل اللواء الجرح والتعديل في هذا العصر ربيع بن هادي المدخل علنك أما بنديرد وحأسده يعني جرح يتعديل كدرستا يعني مركا كعدالة حكم انت ما انت عالم كوحى أسدا ربيع بن هادي المدخل يعني شريط بكورنا يا شريط كنوا مركا يسألوا موجود والله يا مركا على كل حال يعني وحوي ما انت مركا يسألوا تيو كلا ابن معين هر الله قد دري بدد فربضان قد دريان يسألوا يا ايما دالله متكابا على كل حال أدلة بضم بالله يا يعني جرح جو وحلا جرحيه أو كتاب يا مركا وحوي السنة أنت بلقد ليش أنا يل حق أحاديثه أي موضوع قصي عاد عن كافتون الدور حديث وأمد كواد النبي صلى الله عليه وسلم وح مركا وشيا جاي إذن له فبئس أخو العشيرة عيينة ابن حسن مركو تلمام ياي بئس أخو العشيرة كتلمام وحدي صحيح وفي الصحيح مركو حوية أهل علم وحديث كالي أدلة لمتك وحي كدلي الشدين هذه حاجة كان سطو إنه حوية جرح أي بنانتا عدة الله شرحين أينا أما اللي قد يجي أما مركي سجى مثالب تيسي حمان تيسي للشيء جي أنا وحنا قنكرة يعني ميد مركب بيعكس سجن وحنا قنكرة ميد وحيف فسق يا حمان كسجن وحنا قنكرة ميد ميد نبكس سجناي لكن أحاديث مركب كوهمية كقلطمة كتب الجرح والتعديل هذا سوق هذا واحد كوارق إذا فلان ضعيف فلان لا شيء هذا الوحدة ما أجر وقتها يسوي سوي تجرب وحويها وحنا في عناهين باللغة كذا وحنا فلما حق حديث كان وحبك أهل فلان ركن من أركان الكذب رجف ربضان ومرك يسأل عبادة وحوية آن بدعلق التهن سنين بيع علمات الجرحيين ويلا هذين وحوية فلان يعني وحوية مرك يسأل كذبا ومرك يكون قنين وحوية قاركوت كذب ومسوا بحين قسد وهم يقول ذا فربضنا مرك سيسلع بنت الله قنين قار كودنا وحوية يعني وح كبضنا يعني وحوية غلط كي وهم جاي لو شيها يا أضعاف غفر بضنا قار كودنا وهو بدير يشري بين توحي وضع يشري الضاعي مكلي مرك كذي بدل قار كودنا كم حيود يشري غلط مرك وحي لها النوع عاصى ولا ماذا وإسلام أقول هنا وكو إجماع سيه إجماع عاصى وحصون نقليه يعني إمام النووي وصون نقليه صدق كتاب هذا مسألة داخل هذا كتاب كسر رياض صالحين إلى هذا الباب الغيبة مركب شوقوا كل هذا الليل لحن نوع غيبة كم إذا إني بناني هنا مصطفنا هي أعلم هذا إلى هذا ومباح أي شيء جيد هذا دوت ترنيه الحين كتاب كسر الأذكار إلى هذا وكذا ورمايا كتاب كيسا شرح مسلم كان وكا قهد ليا شرح مسلم كان وكا قهد ليا وحورا ليا. يعني قال النووي رحمة الله عليه: تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب، إلى أن قال: الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة وبواجب وانا إجماع إلا يسكوا فقصية إلى المركب بنانطة بل واجب بين غريسة إلى أكيري. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع وحكى لو كم إذا حتى ذرك تمد حوالي علم برنا يا فقه وكنا غنغنا يمد فاسق أمام مبتدع. شرح مسلم كان مجلد كل حطمنات صفحة بقولي اللحية أفرطة أدلة على كل حال لقد ليشنا يا دوا بضنتها. يعني كتب المصطلح أنا أدبي وهذا الآن وخاصة كتاب كلي دوا الكفاية في علم الرواية ولا هو مجلدة خطيب البغدادي أولي هاي. يعني أدي مثلا الله الله خطيب البغدادي وحد بنتي أفر بقولي صدق اللي عند المركي يجري دوا هاي أدبي شو هذا الله الله أي ماذي سلف كقارقود وحيران شرين تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة وركاري إلهي دركي أن ساعد وحمانه إلا يدتي من روح حنا الله شعبة من الحجاج بقمد أي مدي سلف بقمد الرئاسي ونجا. بعض الناس مركا وحيالها القسوة أروريو وحي أرانا إيان وحوية تاسي وحي كساب سنتهي الرواية دا. يعني وحي الرواية كساب سن باب الرواية هذا واحد ما يوضدك هذا مركا عصري كان شوقا وحي من موريا من زمان باب الرواية تحرنتك باب الرواية مركا سلاسة أودي هذا لنا الرواية كساب سنتهي. لكن وحوية سنة مركة أهل السنة والجماعة قبان باب الرواية باب الدراية فرق مكالا وباب الرواية قفك كو قلت مصيدة قلت كي سيلا عدية أي أطهي أي باب كالدراية أي معاني دا. العلم دوا محي وإن أرى يدا لقبتو يا إلا فصيره الله معاني مركة قاروحي كو قلت مان قبشدي حديث قبني حفيدي قارنا مركا يعني قبشر أحاديث اللفتيه كما قل دمان وحيكو قل دمان تفسير كأحاديث يا وحيالها لا استنباطه ومركا سيبدع يا الضلالات الأيمانيات يا الجهالات يا وحيالها الشرعة خلافة يا التحريف مركا تاسنا وحوية واللنبت المبتدع دو حوية يا مركا لقدك يا أمال العطينا يا أمال الجحفين اللي فلان رافضي فلان مبتدع رافضي خبيث يعني وحوية كذا وكذا ساي ساسويا يا وحوية حق الدراية دي معاني وكل ما إمام النووي نواك الشقية. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع هو يمركا بنانتا هاي إن مركا لقدقو إلا الجرحية وحكمنا يعني متفقه كل نغنقنا يا فاسق أما مبتدع مركا تاصنع على كل حال. يعني مركا علماء أدي أدبع بهذا الآن حتى مركا يسأل بابك مشاورة لفتيدة يعني وحوية أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضرب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقي وجرح يعني وحوية يدو قد دقية مركا يسأل ما دام أي كلا تشطي فهو قد دقية وشيقية أدلة بضنبع على كل حال هيا بئس خطيب القوم أنت هذا وضف لقاركود وحيراني يشبه هذا يقول وليد بكشو قال حبل الردية قفك للردين أي محاسين تيسية وناقية بسواء إلى الشيقة إذن كنا روح محاسين ومشي بيسان محاسن يا وناك ما شيغيسان قف كدنا لي عادي و خو قلدنا ان با شيغيسان والذي وحاسو قلدما خير كيس كما و رميسان ثاني جوابته وحي تاهي اي مد اهل السنه والجماعه وا كهدلين يعني الروح مركا يعني علماء اهل السنه كميدا او يري وا واجب اما وا سنه قف كلا ردينا يا محاسنتيسا ان لا شيغو ولو كان سنيا هبا هذا كلا ردينا يا محاسن يا وناقيال إن لو شيغو مركا لا ردينايا مسألة لو ردينايو أيا واجب أما السنة أما شرو أدلنا روح ينوت الماميسا إن أنقفك لا ردينايو محاسن لو شيغي بئس خطيب القوم أنت ما محاسن مرة هاي بالو عرنايا صحابي أبو هاي وصحابي خطبضين أيو قولوا نمو خطبضين أيا وعلم الشيغي مركا السنة بيقول بئس خطيب القوم أنت مرافق ما هاي صحابي أبو هاي محاسن مشيق. وأما أبو جهم فضرب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه وح محاسن من أشياء ما محاسن مشيق. وكذلك مركو النبي يقول إذا له فبيس أخو العشيرة محاسن من أشياء ما وح وناب مشيق نبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صحابة marka waxa way masaa'isha ay sheegayaan cid ay naqdinayaan xasin ma sheegi jiray abdullah ibn mas'ud qolada uu yimid markii saa ku radinayo u lahaa markii saa maxaa halaagina ka degdeg badan ma maxasin buu sheegay jawaabtu ma ay waa taabiici khayr qurun kibay noori maxasin ma sheegi yaani waa bidca casriga la leeyimaan hore u jirin oo nimanka sabuuriyada la yidhaahdo la yimaadeen in la yidhaahdo maxaasinul marduudi calayhi qofka la radinaayo maxaasintiisi iyo wanaagyaashiisa waa in la taxaa culammada akaabirtuna waa ka fatwootay oo waxa weeye fataawooyin badan bay markaa sheegeen oo ay ku tilmaamayaan maxaasin in loo sheegay inay waajibna ahayn sunnana ahayd kutubuljarxi waltacdiil haddaad soo qaado waxaad arkaysaa fulaan daciif wax maxaasin looga sheegay waa daciif fulaan laa shay maxsanay maxaasin iyo wanaag looga sheegay yacni miisaan wictidaal soo qaad waxaad soo qaadaa markiisaa kutubta kale markiisaa alkaamil libni caadi soo qaad waxaad soo qaadaa markiisaa markaa ataqriib libni xajar soo qaad maxaasin sheegi maayaan haaliban wax maxaasina sheegi maayaan fulaan daciif baa ku taala marka hadday maxaasintu waajib tahay de kamay tageen a'imadii salafkana wax u shartiyay ma jiraa adiladaasna waa inaad u maaysa inaan markaa loo shartiyayn maxaasin in la sheego wakadalika asxaabta rasuulku sala allahu aleyh wasalam yacni waxa weeye kay radinayaan maxaasin uma sheegi jirin markii cabdullahi ibni cabbaas loo sheegay nawf albikaali inuu yidhi muusaha markaa khadir la kulmay maaha muusa bani israa'iil waa muuse kale kadaba caduwu llahi nawfun buu odhanaya xadiiska bukhaari saxiixa ku soo wey cadowgii ilaahay nawf been buu sheegay yacni nawf yacni wuxuu ahaan jiray ahlu kitaab laakiin waa islaamay oo markaa wuxuu noqday mumin min mumin ahlu kitaab weeye waa taabici kutubu ljarxi waltacdiil haddaad u noqoto waxay odhanayaan wa min siqaati taabiciin ibnu cabbaas muxuu yihi kadaba caduwu llahi nawfun maxaasin muxuu u sheegi waayey yacni waa saas asheekh rabiic ibnu haadi almadkhali waxa uu ka qoray masaladaas laba kitaab oo matbuuca mutadaawal ah kitaabka koowaad waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye naqdu rijaal yacni manhaju naqdi fi rijaali waaltawaa'if yacni marka waxa weye mawduucaas ayuu ka hadlayaa manhajka marka waxa weye naqdiga cinda ahli sunna waaljamaaca ee tawaa'ifta iyo ragga iyo marka la naqdinaayo kitaab masaladaa ku saabsan buu qoray iyo kitaabka kale almaxajat lbayda la yidhaahdo labadaa kitaab buu ka alifay fataawooyin badan culimmadu ay masaladaa ku sheegayna waa jira isla masalada ayagoo daba jooga haddana waxay yidhaahdaan haddii wax markaa la naqdinayo tacyiin in la isticmaalo ma ahoo daa'ifa ama koox ama markaa yacni ashkhaas la cayimo marka waxa weeye waxyaalahay markaa yacni salafyadu isticmaalaan waxaa ka mid a inay ashkhaas ama tawaa'if cayimaan ay yidhahdaan hebel baa saasa ama daa'ife heblaaya saasa yacni waxa weeye maxaa loogu kaaftoomi waayey tilmaanta maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada sida axaadiista qaarkood kusoo arooto kale jawaabteed waxay tahay oo laga jawaabayaa laba dariiqaa jirto labadaba wax loo naqdiyo labadabana nebigu waa isticmaalay sala allahu aleyh wasalam dariiqa waxa weeye waa in markaa la sameeyo talmiix oo la yidhahdo maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada ama yarfacuuna absaarahum kada ama yashtariuuna shuruuda laysat fi kitaabi illah yacni waxa weeye rag xaalkoodu muxuu yahay waxaa iyo waxaa iyo waxaa samaynaya oo aan cid la cayimin taasi axaadiista waa ku qodan tahay waana kusoo aroortay axaadiis fara badan baa soo aroortay oo saxiixaynka iyo keyrkoodba ku taala maa baalu aqwaamin yashtariuuna shuruuda laysat fi kitaabi illah maa kaana min shari laysa fi kitaabi illahi fahuwa baatin wain kaana mi'ata shart bukhaari iyo muslim baa soo wariyay maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asama dariiqada labaad waxay tahay waa in cid la cayimo oo la yidhahdo fulaan wacankaas nebigu taana waa isticmaalay tanna waa isticmaala labada dariiqaba waa jiray bi'sa khatiibu lqowmi anta waa tacyiin ma adunnu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diinina shay-an nebigu waa cayimay saxaabada markaa qariyay satri ay asturayaan daraaddeed nebigu wuxuu yidhi u malayn maayo hebel iyo hebel diinteenna inay waxba ka garanayaan ma adunnu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diinina shay-an والله من إن أو عيمين النبي صلى الله عليه وسلم مركا الصحابة دي ما أسطري أسطريان الصحابة يا أسطريان أودت بيو أسطريانو هل كل هذا الصحابي لا شيء جاي بيمرك وحيكون بدل فلان فلان نبي يقول هتوع عيم التعيين وبنائي هاي بالك قادمية وحنا نقول جربين ترى وحكم إذا مثلا يعني وحوي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مركل النبي يقول وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه وتعيين حاجة لك أستاذ حاجة لك أيا كان سطي يخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتهم مع صلاتكم مع صلاتكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وحوي اسبي وعينا صحابنا تعيين كوا استعمال كذا كذب عدو الله النوفل وتعيين يعني هو عيمي سلفكم مركز سدا واستعمال جرين وكبض مي أي ماذا مركز وحوية وحد كو أركيسا يعني مركز يسا وحد باب مركز وحوية يقو أبابا يسرايا يعني وقت يدا قاركود رد مركز يسا يا شيخ الذي الدين يا وربا السنة أي ماذا سلف كو أركيسا كتبت إمام الشافعية كتبت مركز يسا أي ماذا كلام وحد كو أركيسا الرد على أبي حنيفة الرد على مالك الرد على كذا بسوا الشخص اللي سلع عيمه هذا هو عيم ما بيعه السنة مركز هذا حيارنا يا مرتدع يا العيمين سنة جبا ما جعيش على شيء كذي الرد على أبي الصور أبي الصور أي ماذا وين مكمل ده هاي وقت اللي مركز مركا إمام أحمد بن حنبل بن مولاه إمام أحمد بن حنبل حتى هو كيل كلمة بكيل أبو الصور كاسمه في هذه المسألة مسألة كقى الضمان أبو الثور الشيخ اللي يلادا إبراهيم بن خالد بن فلي مقعس اللي يلادا أصلها وهم السؤال مركو كو غلطمي إمام أحمد بن حنبل باوحو لأبو الثور كاسمه في هذه المسألة أبو الثور نك اللي يلادا مقعس مسألة ذا كلام بديه ومقعس هو محي ودبق أبيه فركا الدبق السلام وحبا أفهمه بارو يسوره مسألة ذا أفهمه إمام أحمد بارنايا شيخ أكرايسك وقتها هيا مقارنايا عضب الضي أبو الثور كسمي في هذه المسألة أخوان فرق لما تحتاج ابن أبي الشيبة شيخ الله يلهدى أي ماذا حديثك كم إذا علماء قرن الصدحات أي كتشري كتاب كيسا مصنف قيب بضن وحقار يالي يعني مركا إن أبا يستيعوا يلي أحاديث أبو حنيفة خلافة من قصر أودك سودائي وقال يرنور يصدر حديثك الشيخ حديث كيف سلت تصورني مركو تصور يورنايا أبو حنيفة وخلافة أسود حديث كيف سلت هذا وقال يرنور يصدر الحديث وكتابك مركا رواه ابن الشيبة ابن أبي الشيبة وين أعرف رواه ابن أبي الشيبة مكتبه ويا لك وقال يرنور يصدر الحديث وقال يرنور يصدر الحديث بسأرني يعني ما خالف أبو حنيفة من الآثار عنوان نوع عاصر قرابه وضابي صنايا هذا مركا سؤالك سؤالي نبي ساسوي لا يفلح قوم ولا امرهم امرأ ابو حنيفه ساسوي نبي ساسوي ابو حنيفه ساسوي نبي ساسوي ابو حنيفه ساسوي يا يعني وحوي واي من مركا على كل حال لبدا طريقه ميد ولي واجرتا او ان وحوي تلميح لا استعماله لا ما بال اقوام يا تعيين لا استعماله لبدا ميد ولي واجرتا مركا وحوي لو ما طعن كرو يعني وحوي تاسنا او ميد وحوي مركا جرح يا ساس انه نقر والشبهات كيف حكم إننا قاعدين؟ وقت جينا نقول يا رجال ما تشعلي؟ مركب دور الشبهة إيه هرسنايد شبهات كقارقود دوا ويناي كلي مركب إن شاء الله تعالى جمعة صوص صعدة أي مركب وحوي أي نقدر قبلين دونا ودور كشبهة هري أي مركب قصي دار دونا أي كم تهاي موالات الكفار أي كم تهاي وحوي جهات كيدي دينه أو أي كم تهاي وحوي يفرقون بين المسلمين مسلمين تيكلجيان يشبهات كلا والله ميدا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعي أي نجمعي ورد الله باقي اسمه إن شاء الله تعالى عاوز كدينا إنه مركا قالوا مركا شبهات كبعض كمدة وكهذا الله وشبهات قصة أفسان يعني مركا علماء يدعاء طعنيان وكهذا الله وحنا نشاهدنا إن شبهات صبعين يا أهين أهل السنة أولي قد لقدتهم ميسين شري وجرح يتعديل كدين تكمدة وعصر دين تكله وعدي الله بدل لو دل يشنا يا علماء مركا أهل السنة هنا كل إجماع سيه إنه شراء إنه يهاي أصل شراء تاس يضع أبي قطع عنين شراء ضدك مركا أهل البدعة أما ضدك الجهالة وحما قرأت دعين وحي إنه سيت الماما إن إسلام مسألة داس مركا إليهين علماء يطعنيان مراد كيف قلت شهدان حيطة علماء يطعنيان والله بمت إما أنهم يعدون من العلماء من ليس من العلماء بل من الجهالة والمتعالمين أو من هو من علماء الضلالة والبدع والله بمت إن أما كترين أيان علماء أي علماء كما قعابا ينعدان علماء هين أو أحمد جرتاه أما مركا وحوية أهل البدع علماء دودعة أما وحوية وإما أنهم يعدون من الطعن ما ليس بطعن أما وحي كترنا ينطعن يدرستا وحانطعن أهين لبضا مدبا هذا الكود نحيا الله لبضا ونواجعا أمر وحوية مركا إلها علماء يطعنين أيان وحي أجيدان إذا مركا أين السقنين إن علميهين أما علماء أهل السنة والجماعة أن أهين علماء الضلالة بعد إذا إيه بدع علماء ذو ديائتها وهي علماء السوبة شرح سيدة أدي الله لك قادنا مركا كوا سلا إليه والله طعنين أيان كوا إلا طعنيانا والله الدرانة ولا عديا ضلالته دي بعديده ولا عديا أما الجهل ودي أقول درد ولا عديا وشيء محمود أشرع عدونا في المنطقة أحدنا قنكر رسالة لإلهه الفرق بين النصيحة والتعيير أحافظ ابن رجب أولي هاي الحنبلي علماء القرن دي سديدات كاملة من علماء القرن الثاني رسالة مركا اللي يلاهده الفرق بين النصيحة والتعيير أي ليه رسالة وقو كذهد ليا يعني مركا عدة مركا عن جهالة أما علماء السوء كيسيسة أما تذكى قاركول أي علماء مودة يعني عن علماء هاي جهل ودي الضلالة ودي البادد ودي إلا عدية إن المحمود هاي حانو كلا فرقنا يا علماء أهل السنة والجماعة يددك مركا وحي جهل ذي متعالمين تا مركا النفط وذا أقبين علميهين يقان علماء هين أما بددك قاركو ذا أقبين علميهين هذا نجي جهل ذي الضلالات فربضا يعني مركا كو هذا الآية وشريعة ذي مركا برغريني ويقفكو هذا مركا شريعة ذي أنو فقيه كو هين ونو شريعة ذي بحقره وحاليسو يهي شريعة ذي مركا إنو الدميو قيب كم إذا إنه الرجال الدنيا لغيابه أطيع علماء الرنشرين يعني يهدم الدين نصف فقيه يعني نصف نصف يضع لما تبضى نصف فقيه نصف طبيب نصف نحوي لما فقيه براء هاي نوع فقيه كالبرنع والنص نص نصوي نحوي براء ما هم نحوها سفي عن ويقان يضع النصب كتشوه دكتور براء ما هي ونصف طبيب ودكتور بركي ودكتور بركي مركا نصف طبيب يفسد الأبدان لما دكتور براء هاي هذا الدورة إن أشقى يصير دكتور براء أشقى هي شو نركو في السهادين يعني دكتي بقى إيمانية وحقوق رياء وصفات طبية تاسنا واحد فرق بضم بكون فسادين يعني تان علموه كسوة طورية كو حرون يا هلا قرأ يعني وحوية واتشران تاس يعني الطب يقول وحوية وعلمي بالله تخصصات بكلالية تخصصات أي كلالية مركا نصف طبيب روح أهبان طبيب وراء هين يعني يفسد يفسد الأبدان والنصف النحوي نحوي النسكي نحوي بوراء ما نحواسي في عنه ما يقال لكن نصف كتشو غيره سجل كتشو كاسنا يفسد الكلام كلام كي عربي هذا فسهادين يعني التمان يمت شيء سوكر لقيا مثلو كهذا ليا سيدنا يا سيدنا ويا ما بقى هو في عربي ما هو كلام لا نصف فخيل وفقيه نسكي مسائل الشرع وكفت ورا يا وحنا وكفت ورا يا وجهل يا ضلال وانه قرأك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سي قال كود انه كيري قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال يا صحابية ايا واحد عضي يسوى عيدا سريعا للصعدة قادة للصعدة أيها بينك اسكو احتلاما ما يربك واجبتي نظر بارا ماذا حكا قد عي لفوه سوى الضاتين ماذا كوا دلالا ما يدي مركا كوا واجبتي بوح كول رجي للصعدي قار كود بوح كول واروح رخصا ما يهيسان وأنبيها إنان كم ما يردو أنك قباغلو هر ما يما يربي لك وأما يدعي بيه با مسكحة قرأي لما ذا حد الله نكوى أنت نبي قال الله الشيخ صلى الله عليه وسلم مكسوح لقتلوه قتلهم الله والدلين لهيها دلين وصحابة سي بعض الكامل يقول صلاة كلها الضياء تشديد منك سيد عدك وقو إنكريا قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذا لم يعلم ما يعيدوا الديان هطين يقرني إنما شفاء العي السؤال مركا حديث كاسنا لبا طريق وكلا الدوام بوليهي ساسا ودي لبا طريق واسكو غين ايان على ما اسكو قويسين وحكم اذا شيخ الألبان رحمة الله عليه هرتينا ولا قوي المهم نسو فقيه يفسد يفسد الدين يعني الدين تفسادين مركا وحوا يكوا سوى كلها دين لجنا ريان لنقد يعني مركا جهالات كاية ضلالات كاية بادي دان ايان لعدين ده وحويه النوع عز وحويه وامدا صححه